ثم يقول الله تبارك وتعالى: ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هل سلبوا حواسهم؟ قلوب لا يفقهون بها، أعين لا يبصرون بها، هل هم علم؟ أبدا، يبصرون الأشياء. هل هم صلب؟ أبدا، يسمعون كل شيء ويسمعون الأصوات ويدبرون أمورهم. فكيف تنفع عنهم هذه الحواس؟ أي أن الله سلبهم الاستفادة بحواسهم. هم ذوي حواس، ذوي حواس، ولكن الله سلبهم الانتفاع بها واستخدامها فيما يعود عليهم بالنفع في الآخرة. ذرأ خلق، ذرأ يذره خلق، ولقد ذرأنا أي خلق لجهنم. اللام هنا لام الصيرورة، لام العاقبة، أي خلقهم لتكون صيرورتهم أو لتكون عاقبتهم إلى النار. يسروا لعمل أهل النار، وكل ميسر لما خلق له كثيرا. إذا فأهل النار كثرة، أهل النار كثرة، أما أهل الجنة فهم القلة، فهم القلة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن يوم القيامة: إن الله تبارك وتعالى يأمر آدم قائلا: يا آدم أخرج حرف النار من ذريتك، أخرج من ذريتك حرف النار وأهل النار. ويتساءل آدم: كم ومن؟ فيقول الله له: من كل 1000 999 وتسعون. تلك هي النسبة، 1 في 1000، 1 في الجنة، 999 في النار. تلك هي النسبة. حين سمع الصحابة هذا ارتعبوا وخافوا وضربوا: يا رسول الله، من منا الواحد؟ من منا الواحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم مبشرا ومطمئنا لأمته: أنتم في الأمم، مثل أمته في الأمم، كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، الثقلان المسؤولان المكلفان، لهم قلوب لا يفقهون بها، أي لا يفقهون ولا يتدبرون القرآن ولا يتأملون في خلق الله، لا ينتفعون بقلوبهم في التفكير فيما ينفعهم وما يضرهم، ولهم أعين لا يبصرون بها الآيات في الملك، في الملكوت، في السماء، في الأرض، وفي الأرض آيات للموقنين: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لهم أعين لا يبصرون بها الحق والآيات وما نصبه الله تبارك وتعالى من دلائل على توحيده وكمال قدرته وعظيم صنعته ووحدانيته وتفرده في خلقه. ولهم آذان لا يسمعون بها، أي لا يسمعون الحق، يعرضون عنه. ولذا كان الثناء على الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه: جعلنا الله وإياكم منهم. ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام، تشبيه كالأنعام، بل هم أضل. إضراب عن التشبيه الأول إلى أمر آخر، فكيف وبعثة الأنعام في أي شيء، بل هم أعظم في أي شيء. هم كالأنعام في أنهم يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام. همهم الدنيا، همهم جمع المال، همهم السعي إلى السلطان، همهم الاستمتاع والالتزام بالشهوات وبمتع الدنيا. لا يبالون حصلوا عليها من حلال أو حصلوا عليها من حرام. كالأنعام تأكل وكل همها الأكل والشرب. هم كالأنعام في انكبابهم على الملذات والشهوات الدنيوية دون تدبر دون تفكر. بل هم أضل من الأنعام في أي شيء. أولا الأنعام تعرف ما ينفع وما يضر. أرأيت كلبا يشرب الخمر؟ أرأيت حمارا يأكل السم؟ أرأيت بهيمة تسعى إلى حتفها؟ البهائم تسعى إلى ما ينفع وتبتعد قدر جهدها عما يضر. إشارة بسيطة ليدك تحت شجرة تجعل جميع الطيور تطير بعيدا خوفا واحترادا مما قد يصيب. فالأنعام عموما تعرف منافعها وتسعى إلى جلبها، وتعرف المضار وتسعى إلى اجتنابها. أما هؤلاء فلا يفعلون ذلك، يشربون الخمر وهي ضارة بالصحة، يفعلون المحرمات وهي مهلكة مردة مؤدية إلى جهنم وبئس المصير. بل هم أضل أيضا. الأنعام تعرف مالكها، تعرف مالكها. الحمار يعرف صاحبه وينقاد له، والحصان كذلك، حتى الكلب يعرف صاحبه. الأنعام تعرف مالكها فتتجلم له وتستجيب له. أما هم فلا يعرفون مالكهم وينفرون عنه. الأنعام تعرف الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وهم لا يعرفون الله. الأنعام تطيع مالكها وهم لا يطيعون مالكهم، بل هم على العصيان. الأنعام تطيع ربها، وإلا ما قدر قبيل على قيادة جمل، وما قدر الجارية على حلب بقرة. ذللت فأطعت وانصاعت. أولئك كالأنعام دمعهم قبل، أولئك هم الغافلون. في تمام الغفلة غافلون عما ينتظرهم، غافلون عما ينفعهم وعما يضرهم. السؤال الذي قد يتبادر إلى ذهن البعض، طالما خلقهم الله للنار فهم يحاسبون؟ لقد ضرانا لدهنهم خلقوا كلمة يحاسب. من أجل ذلك قلنا أن اللام في كلمة لجهنم لام العاقبة، لام الصغيرة. ربنا تبارك وتعالى بعلمه الأزلي علم اختيارات الناس، خلقهم وأشهدهم على أنفسهم كما ذكر فيما سبق، وأقر أقروا ظاهرا. لكن الله بعلمه القديم علم اختيارهم. إذا أنزلهم إلى الدنيا في مواقيتهم ومواعيدهم، فمن اختار الهدى هيأ له أسبابه وخلق الهدى في قلبه ويسره لعمل اهل الهدى والرشاد وكتب له الجنه. ومن علم منه اختياره للضلاله ازلا خلق الضلاله فيه لانه اختارها، ويسر له طرق الضلال وكتب مكانه في جهنم التي استحقها بعمله وبسوء اختياره. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. أولئك كالأنعام بل هم أضل لسوء اختيارهم أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه وذروا الذين يلحدون قراءتان لحد وألحد ما لعن القصد ومنه اللحد القبر الذي في جانب يشق في الجانب لحد وألحد مال عن القصد والخرف. يلحدون من ألحد يلحدون من لحد يلحدون وغير الذين يلحدون في أسمائه سجدون ما كانوا يعملون. الأسماء ولله الأسماء الحسنى والحسنى تأنيث الأحسن الكبرى تأنيث الأكبر ثم الحسنى لأنه يحسن استماعها وتحسن في الأسماع والقلوب. الحسنى جميع تدل على أحسن المعاني. الحسنى لحسنه وقيها ولأنها تعرف العبد بصفات ربه. الأسماء منها ما يستحقه الله لذاته ولنفسه ومنها ما يستحقه لصفة تتعلق به. ما يستحقه لنفسه أو ما هو عائد لنفسه من الأسماء هي هو مثل الله. الاسم هو المسمى. الاسم هو الله. الله هو الله. فالاسم العائد لنفسه عز وجل هو أي الأسماء هو بعكس البشر. اسمك علي أنت شيء وكلمة علي شيء. فالأسماء التي يستحقها لنفسه هي هو. الأسماء التي يستحقها للصفة تتعلق به سبحانه وتعالى منها صفات للذات ومنها صفات أفعال. مثل صفات الذات والتي هي أسماء له عز وجل السميع البصير العليم. والأسماء التي تتعلق بالأفعال مثل الرزاق الخافض الرافع الباسط القابض المعز المذل. فالأسماء منها ما يستحقه لذاته هي هو. أما ما يتعلق بالصفات فمنها صفات للذات ومنها صفات أفعال. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أي فاسألوه بها. يا رزاق ارزقنا، يا رحيم ارحمنا، يا تواب تب علينا، يا غفار اغفر لنا، يا باسط اسط لنا الرزق، يا قابض اقبل عنا كل شر، تدعوه بها، أي اسألوه بالأسماء بكل اسم ما يتناسب مع الطلب. فلا تقول يا جبار ارزقني، وإنما تقول يا رزاق ارزقني. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فسموه بها، أي لا تطلقوا اسما لم يأذن فيه، ولا تمنعوا اسما سمى نفسه به. هذه الأسماء حددت في حديث لأبي هريرة رضي الله عنه، ساقه الترمذي في صحيحه، وساق البخاري ومسلم والصحاح للنبي صلى الله عليه وسلم حديثا يقول فيه: إن لله 99 اسما لا إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. أحصاها أي حفظها وعدها، وذلك متفق عليه، الإحصاء الحفظ والعد، من أحصاها دخل الجنة. وذاعت الأسماء بترتيبها في حديث الترمذي. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقد يتساءل سائل: هل من حفظ الأسماء 99 وكررها هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس إلى آخر يدخل الجنة؟ رحمه. فهل أنت تقدر على ذلك؟ ذاك هو التحدي، ذاك هو التحدي. هل تستطيع أن تحفظها عن ظهر قلب وترددها في كل وقت؟ إن فعلت فأنت من أهل الجنة، وإن لم تفعل فقد حرمت. إن لله 99 اسما إلا واحدا من أحصاها أي حفظها وعدها دخل الجنة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. وذروا اتركوا الذين يلحدون في أسمائه، يميلون بها عن معناها أو عن حقيقتها، أو يزيدون عليها أو ينقصون منها. أما الزيادة في الأسماء فتؤدي إلى التشبيه، وأما النقص في الأسماء فيؤدي إلى التعطيل. وأساس التوحيد إثبات ذات، إثبات ذات غير مشبهة، إثبات ذات غير مشبهة بالذوات ولا معطلة من الصفات. فتسمية الله بغير ما يأذن به تشبيه، كقولهم يا أبيض الوجه في بعض الكتب: وهؤلاء الذين يعملون أورادا فيها دعاء وأسماء لم يأذن الله بها. المهندس الأعظم، المهندس الأكبر كما يقول بعض المثقفين في مقالاتهم وكتبهم، تشبيه يؤدي إلى التشبيه. والله ليس كمثله شيء، الله ليس كمثله شيء. أما نقص الصفات والإنقاص منها تعطيل، تعطيل، لأنك منعت صفة اتصف هو بها. والتشبيه والتعطيل خروج عن الله. أيضا من ضمن الإلحاد أن تطلق الأسماء، أسماء الله على غيره. بعض الأسماء مثل ما فعل مشرك مكة، مناه اسم إله من المنان، العزى من العزيز، اللات من الله. فنالوا بالأسماء عن حقيقتها ولفظها ومنطوقها، حرفوها وأطلقوها على الأصنام والأوثان، ذاك أيضا من الإلحاد. ذروا الذين يلحدون في أسمائه لا تقلدوهم. ذر اترك، اترك، اتركوهم، لا تقلدوهم، لا تتبعوهم، أو لا تعارضوهم أو تناقشوهم أو تجادلوهم، أو الآية من التهديد والوعيد. وذروهم أي أنا كفيل بهم، ذروهم لي واتركوهم لي، أنا أحاسبهم، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابا. كقوله في موضع آخر ذرني ومن خلقت وحيدا، وكقوله ذرهم في كذا وفي كذا في أكثر من موضع، فهي تهديد. وذروا الذين يلحدون في أسمائي سيجزون ما كانوا يعملون. جاء ذكر الخلق الذين خلقوا للنار بسوء اختيارهم، وعلمنا انهم الكثرة وبضدها تتميز الأسماء. فيأتي ذكر من خلقوا للجنة بتوفيق الله لهم وبحسن اختيارهم، فيقول عز من قائل وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ومن من بالتغير يا أهل النار قال لقد خلقنا بالنار كثيرا من الخلق ولقد درأنا لجهنم كثيرا كثيرا. أما في المهتدين من أهل الجنة فقال ومن من خلقنا تبعيد. إذن هم سنة أمة جماعة يهدون بالحق، يهدون الناس إلى الله إلى طريق الله، وبه في بالحق يعدلون يتصرفون بالعدل ويحكمون بالعدل وينتصفون من أنفسهم قبل أن ينتصفوا من الناس. من هؤلاء وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون؟ هؤلاء لا يخلو منهم زمان ولا مكان، وهم موجودون إلى أن تقوم الساعة، وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم صحابته والتابعون والأئمة المهتدون. إنه يهدون بالحق وبه يعدلون. وانتهى زمن الصحابة وانتهى زمن التابعين وتابعيهم، وهكذا يتغير الزمان وتغيرت الناس وانقبض العلم إلا قليلا. فهل لا يزال وهل لم تزل تلك الأمة؟ الأمة طائفة، الأمة جماعة. وهل الجماعة موجودة الآن وهل توجد بعد الآن؟ نعم لا يخلو منها زمان ولا مكان إلى أن تقوم الساعة، لقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهذه الأمة القائمة بالحق والظاهرة على الحق والعاملة بالحق والداعية إلى الحق والحاكمة بالحق موجودة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، لا يخلو منها زمان مطلقا بإخبار الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وبإخبار الله عز وجل بقوله وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يهدون. أما الكفار فصنيع الله معهم، فصنيع الله تبارك وتعالى معهم في الدنيا صنيع عجيب عجيب. كان الله قادرا على ان يظهر لهم من الايات ما يوجبهم للايمان، لكنه لم يرد ولم يشاء، لان الايمان في هذه الحاله سيكون ايمانا جبريا. كان الله تبارك وتعالى قادرا على هدايته لقوله ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا ولو شاء ربك لهدى الناس اجمعين، لكنه لم يشأ، لم يشأ لأنه مختار الضلالة. ومشيئة الله تبارك وتعالى وإن كانت هي الأساس وهي الأصل إلا أن مشيئة العبد لها دخل، لها دخل. فالعبد يشاء وربنا يشاء، مشيئة الله تبارك وتعالى غالبة، لكن متعلقة بمشيئة العبد، لقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ربنا تبارك وتعالى في صنيعه مع الكفار يتركهم في غفلتهم ويمد في أعمارهم وييسر لهم ما اختاروه من طريق الضلالة وينعم عليه. كلما أحدثوا معصية أحدث لهم نعمة، كلما أحدثوا فجورا أحدث لهم فضلا ونعم ومد لهم، فيستمرون في غفلتهم ويستمرئون ضلالهم. لذا يقول الله تبارك وتعالى والذين كفروا والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. الاستدراج من الدرج، الدرج اللف درجه وأدرجه، ومنه أدرج الميت في أكفانه اللف، أي من الدرجة. والاستدراج الاستصعاد أي الاستنزال درجة بعد درجة. سنستدرجهم أي نستدنيهم أي نستنزلهم في مهاوي الضلالة درجة بعد درجة. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، إذا فهم في غفلة. وإني أمد لهم من الإملاء، أتركهم ملاية من الزمان مدة، إني أتركهم وأمد لهم وأطيل في أعمارهم وإني لهم إن كيدي متين. متين شديد، متين قوي. أصل كلمة متين من المتن، المتن اللحم الغليظ والعضل الشديد إلى جانب الصلب. العمود الفقري في الإنسان وفي غيره عن يمينه وعن شماله عضلات طولية ممتدة من اللحم القوي، بل هي أقوى ما في الإنسان من عضلات. هذا هو المتن، المتين الشديد أصل الكلمة. إن كيدي متين، كيد والكيد الحيلة، الكيد الحيلة، الكيد التدبير في خفاء، الكيد التدبير في خفاء والتدبير بحيلة تخفى على من يدبر له. سماه ربنا تبارك وتعالى كيدا ما يفعله بالكفار وبالمكذبين من استدراج بالنعم بالأرزاق بالصحة بطول العمر بإعطاء ما يشاءون، مع كل كفر ومع كل فجور ومع كل معصية ومع كل اختراع للسفالات والانحطاطات يعطيهم. هذا الفعل سماه كيدا لأن ظاهره إحسان وباطنه خذلان، ظاهره إحسان وباطنه خذلان. ظاهر الأمر وسع عليهم بالأرزاق والأولاد والأموال والسعادة والصحة والنعيم والسهولة في كل شيء، ذاك هو الظاهر. أما الباطن فهو خذلان، إن هو يستدرجهم يستنزلهم يستنزلهم من رحمته، يستنزلهم درجة مع درجة حتى يصلوا إلى قعر جهنم. فظاهر امر احسان وباطن خذلان ولذا سميت كيدي وامر لهم ان كيدي متين. وياتي السؤال التعجيزي سؤال التعجيزي اولم يتفكر وكان العبد يتساءل يفعل ربنا بهم ذلك حين ذرأهم لجهنم بعلمه القديم الأزلي بسوء اختيارهم وبأنهم اختاروا الضلال. هذا الاستدراج الذي يؤدي بهم إلى الاستمرار في المعاصي واستمرار الضلال. ذات الفعل حين لا تفاهم الإنسان عنه يأتي سؤال تعجيبي يعجبك منهم حتى تؤمن بأن الله قد عاملهم بعدله وما ربك بظلام من العبيد. ما الذي أدى بهم إلى ذلك؟ واسمع أولم يتفكر لم يستخدم عقوله التفكير والتدبير في اي شيء؟ ما بصاحبه ابن جنة ان هو الا نذير مبين؟ زعموا ان محمدا صلى الله عليه وسلم مجنون وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون. اولم يتفكروا يعملوا عقولهم ما بمحمد صلى الله عليه وسلم جنون؟ ما فيه أي ليس به جنون؟ لو تفكروا في كلامه، لو تفكروا فيما يطلبه منهم، لو تفكروا في حياته وهو منهم، يعرفون نسبه ويعرفون صدقه، هم الذين لقبوه بالصادق الأمين من قبل البعث. هل في هذا الكلام جنون؟ هل في هذا القرآن ما ينافي العقل والفطرة السليمة؟ ما بصاحبهم من جنون؟ لما لم يتفكروا؟ ذاك خطأه. ما نافي ما بصاحبكم من جنة أي جنون، والجنون والجنة من الجن، والجن السكر والتعطية، ومنه الجن لأنهم مفترون عن العالم، والجنون لأن العقل قد غطي. ما بصاحبه من جن؟ ما هنا قد تكون استفهامية إنكارية. ما بصاحبه من جن؟ أي أي جنون لحظوه عليه؟ أي جنون هذا الذي نتبه إليه؟ أي جنون هذا؟ ما بصاحبه من جن؟ أي أي جنة هذه التي يتحدثون عنها؟ وأي دليل عليها؟ ما هنا تصبح استفهامية إنكارية؟ أي ما نافية؟ ما بصاحبكم من جنة؟ أي ما صاحبكم بالمجنون كما قال وما صاحبكم بالمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. أولم يتفكروا ما بصاحبه من جن؟ إن هو إلا نذير مبين ينذر ويوضح إنذاره. نذير مبين موضح بإنذاره، مبين له كلامه، متزن عاقل يتفق مع كل فطرة سليمة ومع كل عقل سليم. إن هو إلا نذير مبين. تلك نقطة التفكر في مدعي الرسالة. الطريق المؤدي إلى الإيمان، إلى التصديق، أن تنظر فيما يقوله من ادعى الرسالة، أن تتأمل في كلامه إلى ما يدعوك، ماذا يطلب؟ هل يطلب ملكا؟ هل يطلب مالا؟ هل يطلب جاها؟ هل يأمر بمعروف أم يأمر بمنكر؟ أن تتفكر في كلامه وفي شخصه. إن تفكرت بعقل محايد توقنت أنه الصادق المصدوق. لم يكن ملكا ولا جبارا، ولم يطلب الملك، لم يجمع المال ولم يجمع له المال. ها هي حضرته الى يومنا هذا شاهد على ذكره. شاهد على زهده. اين الثروة التي تركها؟ بل قال معلما قال نحن معاشر الانبياء الى نور ما تركناه سبقا. هل آثر نفسه بشيء؟ ألم يربط على بطنه الأحجار من الجوع؟ والله لقد خرج ليلة فرأى أبا بكر قال ما أخرجك يا أبا بكر؟ قال أخرجني الجوع يا رسول الله. نعوذ بالله من الجوع فهو بئس الضجيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله وما أخرجني غيره. الجوع يحرمه النوم. الجوع ما شبع من خبز الشعير. أما رسالة الأرحام نهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. أمر بحسن الجوار. أمر بالصدقة. أمر بالعفاف. أمر بالعفة. من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. أمر بالصبر. من يتصبر يصبره الله. أمر بمكارم الأخلاق ونهى عن مساوئها. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جن إن هو إلا نذير مبين. تلك المرحلة الأولى التفكر في شخص القائل وفي كلام القائل. ثم بعد ذلك تنتقل الى مرحلة الأخرى. هو يدعي ان الكون له مبدع وله خالق. هو يقول ذلك وانتم لا تعلموا ذلك ولم تعهدوه ولم تسمعوا. بعد التفكر في شخصه وتبين صدقه تفكروا فيما حولكم. ألا تدل البعر على البعير؟ ألا يدل الأثر على النفير؟ ألا تدل السماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج على العليم الخبير؟ أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض؟ ملكوت الملك العظيم صيغة مبالغة كبابروت ورهبوت صيغة مبالغة. أولم ينظروا في ملكوت الملك العظيم الذي لا حدود له ولا نهاية في السماوات وفي الأرض؟ أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض؟ لماذا ينظرون ويتفكرون ويستدلون على كمال قدرته؟ هذا الملك العظيم يدل على كمال قدرة الصانع وانفراد الخالق بالوحدانية وعظيم شأن المالك الذي تولى العناية والرعاية بكل ما خلق. أعطى كل شيء خلقه ثم هذا. رأيت الفخ كيف نقر بيضه وخرج في الوقت المناسب؟ رأيت الوليد كيف التقم سبيا الأم دون علم سابق أم تجارب؟ رأيت النحل كيف رشف رحيق الزهور فأخرج الشفاء المشارب؟ رأيت النمل كيف خزن طعامه وهل في النمل كاتب أو حاسب؟ رأيت العنكبوت كيف نكدت خيوطها وفي الخيوط مصائب ومصائب؟ أرأيت الإنسان كيف ضحك؟ أرأيت كيف تثاب؟ أرأيت نفسك قد ذهبت بك الأحلام ومذاهب؟ أرأيت الأرض وما خلق فيها من جاذبية تتمسكت بكل ثابت وسائل؟ أرأيت الشموس والنجوم في أفلاكها كيف علقت وتعلقت بنجم الثاقب؟ كل ذلك هو لم ينظر في ملكوت السماوات والأرض. وأمر آخر لابد أن تتأمل فيه. أين الأب؟ أين الجد؟ أين الجد وأين الأم؟ أين الخال وأين العم؟ أين من يقف مكاني هذا؟ أين من يقف في هذا المكان؟ أين هم؟ أين من جلسوا مكانك؟ أين من سكنوا في بيتك؟ أين من بناه؟ أين من شق الشوارع؟ أين كل هؤلاء؟ أين ذهبوا؟ ألا تتفكر وتنظر؟ أين من ينظر في ملكوت السماوات؟ وأن عسى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله. إذن فالنظر والتفكر بداية في القائل ذاك الذي يظن أنه رسول، لابد أن تصل إلى أن الإيمان به لازم ولا بد. ثم تنظر في ملكوت السماوات والأرض، الجبال، الوديان، الأنهار، البحار، القارات، ذاك النظام الغريب العجيب ما في الأرض من جاذبية، كيف تدور السماء وما فيها من نجوم وما فيها من كواكب، السحب، الرياح، المطر، المطر العذب، من أي جاء؟ من أين جاء؟ من ماء مالح. كل ذلك والخلق، وما خلق الله من شيء. رأيت الزهرة كيف تتحد؟ الزهرة كيف تتحد؟ من أين خرجت؟ من طين، من طين. لها جذر، له لون وخامة، لها ساق، له لون وخامة، أوراق، لها لون وخامة، وإذا بها مغلقة خضراء، وإذا بها تصفر ثم تتفتح وبها حبوب للنقاح. الورق ورق الورود ورق الأزهار، لو لمسته بيدك لخشيت عليه من شدة الخطر. هذه الرقة في نتيجة الزهرة. كل ذلك والأغرب أن تشم لها رائحة. سبحان الله، من أين أتت هذه الرائحة؟ الاتراب ريح؟ الطين رائحة؟ هل من ماء لون؟ هذه الزهرة خرجت من طين وماء. هل للطين لون؟ هل له رائحة؟ ما ملمسه؟ هل الماء لون؟ وهل له رائحة؟ هل له طعم؟ لا طعم له، ولا لون له، ولا رائحة له. وكذلك التراب والطين. من هذا التراب والطين الورود والأزهار، النخل صنوان وغير صنوان، فاكهة وأعناب ورمان، خضر، أنواع من الخضروات لا عد لها ولا خص، أشكال وألوان وأصناف، ثمرات، ثمرات. ولو نظرت إلى الحشرات بلايين الأنواع والأصناف، ما يزحف على بطنه، ما يطير، ما يمشي، بل هناك من المخلوقات ما لا ترى إلا بالمجهر كالميكروبات والفيروسات. وكلما ضعل الحد كلما عثر عليك التحكم فيه. فيروس الإيدز، فيروس السرطان، فيروسات وميكروبات لا ترى ومؤلكة ومرضية وتصيب بالألم والهلاك ولا سلطان لك عليها. كيف؟ لو نظرت في خلايا الإنسان وجينات الوراثة كما يسمونها، ما حجمها؟ هل تعرف المليمتر؟ هل تعرفها؟ السنتيمتر، عشرة مليمتر، المليمتر فرقة، المليمتر فرقة. حجم هذه الجينات انك تحمل صفاتك الوراثيه، لون الشعر، حجم الانف، سعه العين، لون الشعر، طول الجسم، كل الصفات. حجم هذه الجنات واحد من الالف من المليمتر. كيف هذا؟ كيف هذا؟ كيف خلقت؟ كيف دبرت؟ كيف وضع فيها هذه الصفات الوراثيه؟ كيف؟ فاذا بالجنين يخرج وعيونه زرقاء نسبة لعيون امه، من اين؟ من هذا، من هذا. اي كمال في السنه، اي قدره في الخلق، اي عظمه في الشأن. هو لم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء، من شيء. الجبال والوانها، المياه ومختلف طعومها، الابار والانهار والبحار، المالح والعذب. كيف لا يطغى المالح على العذب؟ وكيف لا يطغى العذب على المالح؟ الورود والازهار، الحشرات، الحيوانات، الحيوانات، الاسماك في البحار، القواقع، الاصداف، اشكال وانواع واصناف لا عد لها ولا حصر. هو لم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء، وانا عساك ان يكون قد اقترب. هذا لهم الموت، الموت اقرب اليك من شراك نعلك. الموت. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ بعده الهاء عائد على القران، على ما قاله النذير الذي امرهم بالتفكر فيه، اولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنه ان هو الا نذير منين. فلأي حديث بعده، بعد القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النذير المبين، بعد القرآن بأي حديث يصدقه بعده؟ هذا حديث الله، هذا كلام الله. بأي حديث يريدون أن يؤمنوا بعد القرآن؟ هل بعد كلام الله كلام؟ فلأي حديث بعده يؤمنون؟ أي نهاء بعده الضمير تعود على الموت، وأنا عسى أن يكون قد اقترب. هذا لهم. اي بعد الموت ماذا يؤمنون؟ فبأي حديث يؤمنون بعد الموت حيث لا ينفع الايمان؟ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ تأمل وتساؤل وتعجيب، يأتي الاجابة على التعجيب والتساؤل على كل ذلك. تأتي الاجابة بالتعليم والتقرير، من يظلم الله فلا هادي له. لانك سوف تسال لما لا ينظرون، لما لم ينظروا، لما لم يتفكروا، لما لم يبصروا، لما لم ولما لم ولما لم. ها هو التعليم، من يظلم الله فلا هادي له. ويدعوهم في طغيانهم يعمهون يترددون ويتحيرون. والعنى في البصيره كالعنى في البصر. من يضلل الله فلا هادي له. اللهم ربنا تبارك وتعالى لانهم اختاروا الضلال فخلق الضلال فيهم، مسخرهم للضلال ويسر لهم طرق الضلال حتى يصيروا جميعا الى جهنم، ويذرهم في طغيانهم، والطغيان تجاوز الحد في كل شيء، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. أيها الأخ المسلم، الإيمان بالله عز وجل وبصفاته وبأفعاله يأتي عن طريقين. الطريق الأول التوفيق من الله له، فيؤمن العبد دون أي تفكير، يؤمن وينشرح صدره وينفتح للإسلام وينفتح قلبه للإيمان. هذا الطريق، الطريق الى الايمان، اساسه الانصياع والاستسلام ظاهرا. اذ الاسلام هو الانقياد الظاهري، والايمان الادعام الباطن. والطريق الاخر طريق الاستدلال والنظر، الاستدلال والنظر النظر في ملكوت السماوات والأرض، النظر في خلق الإنسان، النظر في كل ما خلقه الله تبارك وتعالى، النظر في كل ذلك، ثم الاستدلال بكل ذلك على وحدة الصانع وكمال قدرته وسعة علمه وعظيم شأنه. أما النظر والاستدلال فذاك فعل العلماء، وعليهم أن يبينوا ما وصلوا إليه في العامة. وأما الإيمان السابق للنظر والاستدلال الناشئ عن الاستسلام فذاك إيمان العامة، إيمان العامة. والموفق للإيمان في كلا السبيلين وبكلتا الطريقتين هو الله السلام المؤمن المهيمن سبحانه وتعالى. اللهم فقد ذكرت لنا الآيات من سورة الأعراف طرفا من سفاهة الكفار، حكت لنا عنهم وكيف أنهم لم يستغلوا حواسهم فيما ينفعهم، وكأن الله تبارك وتعالى حرمهم من الانتفاع بها فقد اختاروا الضلالة. ثم يبين لنا ربنا تبارك وتعالى طرفا من تعنتهم وطرفا من جهالتهم. أما التعنت فهو سؤالهم عن الساعة، يقول عز من قائل يسألونك عن الساعة أيام مسلحة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها بوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الساعة القيامة وذاك اسم من أسمائها، وقد سميت القيامة بأسماء عديدة كل اسم يدل على معنى وعلى موقف. سميت الساعة لأن الحساب فيها سريع والله أسرع الحاسبين. سميت الساعة لأنها تأتي بغتة. سميت الساعة لأنها على طولها كأنها عند الله ساعة، والساعة الفترة من الزمن. يسألونك عن الساعة أي يسألونك عن وقت قيام الساعة، أيام، أيام موسى. أيام ظرف زمان مبني على الفتح يتضمن معنى الاستفهام كمعنى متى، أي متى وقت قيامها. مرساها مصدر ميم من أرساها، أرساه أثبته وأقره. أيان مرساها أيان مثبتها أيان وقتها، أين تثبت أين تستقر متى. أيان مرساها أين وقت أو متى وقت وقوع الساعة، أيان مرساها. الإجابة أذن بها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، والسؤال سأله اليهود وسأله مشرك العرب. أما اليهود فترددوا في السؤال، قال بعضهم سلوه عن الساعة فإن أخبركم فهو ليس بنبي، وقال بعضهم لا تسألوه فيأتي بما لا تحبون، فأصروا على السؤال وهو مار بهم في يوم. فحين سألوه سكت صلى الله عليه وسلم وأطرق. ويروي عنه صاحبه الذي كان يرافقه أن الوحي نزل عليه فسكت وأطرق. حتى إذا سمعي عنه فلا قول الله عز وجل يسألونك عن الساعة أيام مساها قل إنما علمها عند ربي. فتأقلوا من نبوته ولكنهم لم يؤمنوا ولم يسلموا حسنا وحقدا. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لا يظهرها جلاه أظهره لوقتها ولم لا مستورها بمعنى إلى أي إلى وقتها كقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس لا يجليها لوقتها إلا هو. إذن فعلم الساعة أي علم وقت وقوع الساعة لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. الله تبارك وتعالى استأثر بعلم قيامها ولم يخبر بها أحدا وتقوم فجأة وبغتة لا يدليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ثقلت عظمت وشقت للثقل ضد الخفة أي خفي علمها على أهل السماوات وأهل الأرض أو عظمت عليهم لشدة أهوالها. فالكواكب تندثر إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. عظمت وشقت لهون فيها وعظم السؤال عنها وخفي عنها على أهل السماوات والأرض. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يفاجأ بها كل من في السماوات ومن في الأرض حتى المقربون حتى حملة العرش لا يعرفون وقت قيامها. وصدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حيث يقول تقوم الساعة ويشرح لنا أنها حين تقوم فجأة يقف البائع والشاري وقد بسط الثوب بينهما لا يكليانه ولا يأخذانه ويرفع الرجل اللقمة إلى فيه فلا ينزلها ولا يأكلها. تقوم الساعة فجأة بغتة ولكنها بفضل الله عز وجل لا تقوم إلا على شرار الخلق. فلا تقوم الساعة وفي الأرض رجل يقول لا إله إلا الله. وكما أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حين يأذن ربنا بقيامها يأمر ريحا كالنسيم تمر على الأرض فلا تصادف نفسا مؤمنة إلا وتقبلها. فلا يبقى إلا شرار الأرض شرار الخلق هم الذين يحضرون أحوالها. نجانا الله وإياكم منهم. يسألونك كرر السؤال أو كرر الإخبار عن سؤالي يسألونك كأنك حفي عنك. الحفي العالم بالشيء والحفي المستقصي عن الشيء المتتبع لأخباره أو الملحف والملح في السؤال. حفي عن الشيء استقصاه ألح في السؤال عنه كأنك حفي عنه أي كأنك حريص مستقصي ملح في السؤال عنه. وقيل هي من الحفاوة والكلام فيه تقديم وتأخير. يسألونك عنها كأنك حفي أي من حفاوتك لأهل مكة وقريش وأنت منهم من حفاوتك بهم كما سألوه وسألوه بقرابتهم وبأرحامهم أن يخبرهم عن الساعة. فكأنه لحفاوته بهم واهتمامه بهم وبأهل رحمه يسأل ويستخسر. يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. السؤال مرتان والإجابة مرتان والتكرير للتأكيد، أو السؤال الأول عن وقت قيامها والسؤال الثاني عن كنهها. يسألونك عن الساعة أيان مساها، سؤال عن الوقت. يسألونك كأنك حكيم عنها عن كنه الساعة، ولا تكرير هناك، وإنما الإجابة مرة عن الوقت ومرة عن كنهها، أي ما هي أسفة. علمها عند الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن علمها عند الله. لا يعلمها إلا هو، ولا يجليها لوقتها إلا هو. ولكن أكثر الناس لا يعلمون الحكمة من إخفائها. ترى لو علم الناس بموعد الساعة ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ لو علمت أن الساعة سوف تقوم بعد 50,000 سنة لترك الطائعون طاعتهم ولاطمأن الناس، لكن إخفاء وقت قيامها يدعو إلى الحذر وإلى الحذر، إذ لا تدري أين ومتى وكيف. والحكمة من إخفاء وقت قيامها يعلمها الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.